بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، رسالة للسيوطي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تنبه علماؤنا الأجلاء إلى قضية هامة في ميدان التعليم والتدريس، وهي تصنيف كتب تناسب حال المتلقي وقدراته وإمكاناته، مراعاة لمستويات طلاب العلم. تجد هذا في كتب الفقه واللغة وعلوم الحديث النبوي وغيره من المؤلفات والمصنفات. فهناك الكتب الكبيرة الواسعة، وهناك الكتب المتوسطة، وهناك الكتب الصغيرة في حجمها الوافية في غرضها، كل ذلك مراعاة لحال الطالب ومسايرة لقدراته في مراحل الطلب المختلفة. انطلاقا من هذا، صنف كتبا تحت مسمى أجزاء. فمثلا من هذه الأجزاء أجزاء بأسماء أشخاص من العلماء والمحدثين، كجزء ابن عرفة وجزء العطار وجزء أبي العباس الأصم وهكذا. بل هناك أجزاء تتضمن موضوعات مختلفة. فمثلا هناك جزء من حدث ونسي لأبي الحسن الدارقطني، وجزء من حدث ونسي الخطيب البغدادي، وجزء في فضل سورة الإخلاص للخلال، وجزء في فضل صلاة التراويح للنقاش وهكذا. ومن هذه الكتب الصغيرة في حجمها الكبيرة في مضمونها ومحتواها الرسائل، أو هي أجزاء. فقد كتب كثير من العلماء الرسائل العديدة لأغراض مختلفة. من هؤلاء العلماء الإمام السيوطي رحمه الله، فقد كتب كثيرا من الرسائل بأحجام صغيرة وبصفحات قليلة تعالج موضوعات هامة. من هذه الرسائل رسالة بعنوان تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، وقد طبعت هذه الرسالة حديثا حيث صدرت عام 88 و900 وألف للميلاد، الموافق ل 800 وألف للهجرة النبوية، بتحقيق الدكتور خالد عبد الكريم جمعة وعبد القادر أحمد عبد القادر. وهي الرسالة السابعة من سلسلة رسائل الحافظ جلال الدين السيوطي التي يوحي عنوانها بمضمونها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع وأنبل وأعلى مقاما من ضرب المثل بهم في كل موضع، لأن المنزلة التي منحهم الله تعالى إياها توجب علينا أن نحترم مقامهم وأن نجل أقدارهم وأن نبتعد عن الإساءة إليهم قولا وفعلا. وهي آداب أدبنا بها الإسلام ووجهنا إليها القرآن الكريم، فينبغي وضعهم في مكان التقدير والاحترام، ويجب إحاطتهم بالمحبة والتبجيل مع الإيمان بهم جميعا بأنهم رسل كرام من رب العزة والجلال لهداية البشرية. وجاءت هذه الرسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للسيوطي إجابة على سؤال طرح على السيوطي نفسه نتيجة لحادثة جرت في زمانه، حيث تخاصم رجلان فسب أحدهما الآخر ونسبه إلى رعي الغنم، فرد عليه الآخر قائلا ما من نبي إلا رعى الغنم. فكتب السيوطي رسالة بذلك موضحا فيها موقفه معتمدا على الأدلة والبراهين ورأي الإسلام في ذلك. وهذه الرسالة التي نسبها السيوطي لنفسه في كتابه حسن المحاضرة توجد نسخ عديدة خطية منها، فهناك نسخة خطية منها في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس، وتوجد منها نسختان في مكتبة برلين، وتوجد نسخة خطية في مكتبة الأوقاف الشرقية بحلب. والرسالة بعد ذلك ضمن رسائل الحاوي للفتاوي للسيوطي، وهي مخطوطة ضمن مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق، وقد طبع كتاب الحاوي للفتاوي أخيرا. وقد قام المحققان بالتحقيق من خلال بعض هذه النسخ الخطية. وقد افتتح الإمام السيوطي هذه الرسالة بقوله الحمد لله غافر الزلات ومقيل العثرات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه في كتابه العزيز أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، إلى آخر هذه الآيات من سورة فاطر. وبعد، فهذا جزء سميته تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، وذكر السبب الداعي إلى تأليفه وبسط الغرض منه، وهو تكريم الأنبياء ووضعهم في المكان اللائق بهم قولا وفعلا. ثم يقول السيوطي فخشيت أن تشرب قلوب العوام هذا الكلام فيكثر من استعماله في المجادلات والخصام، ويتصرف فيه بأنواع من عباراتهم الفاسدة، فيكون هذا سببا لخروجهم من الإسلام. فوضعت هذه الرسالة نصحا للدين وإرشادا للمسلمين. وفي هذه الرسالة يستشهد السيوطي بآراء بعض العلماء مثل القاضي عياض لإجلاء الصورة وبيان الحق والحقيقة، فإن القاضي عياض جمع فأوعى وحرر فاستوفى. ويسوق السيوطي أمثلة من كلام القاضي عياض لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول: ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم في رجل عير رجلا بالفقر فقال: تعيرني بالفقر وقد رعى النبي عليه الصلاة والسلام الغنمة. فقال مالك: قد تعرض بذكر النبي في غير موضعه فأرى أن يؤدب. قال: ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا بذنوبهم أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل: انظر لنا كاتبا يكون أبوه مسلما. فقال له الكاتب: قد كان أبو النبي كافرا. فقال عمر بن عبد العزيز: جعلت هذا مثلا؟ فعزله وقال: لا تكتب لي أبدا في الدواوين. حيث عزله لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يوحي بعدم التقدير والتكريم والتبجيل. وقال أبو الحسن أيضا في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا، فقال له الرجل: أسكت فإنك أمي. فقال الشاب: أليس كان النبي أميا؟ فشنع الناس عليه مقاله هذا، فأظهر الندم وتاب من قوله. فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فخطأ، ولكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي أميا آية له، وكون هذا الشاب أميا نقيصة فيه وجهالة، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك. هذا أيها الإخوة هو مضمون هذه الرسالة، وهي رسالة لطيفة تقع في قرابة 60 صفحة. بسط السيوطي القول فيها مستشهدا بآراء العلماء، ومهتديا بآيات الكتاب العزيز وبأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لبيان مكانة الأنبياء، وإيضاحا لبعض كلام الناس الذي يتضمن شيئا من تنقيص الأنبياء بعلم أو بغير علم مما يظنه الناس هينا ولا حرج فيه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يحاطوا بكل التقدير والإجلال والتعظيم، فهم رسل الله تعالى، وقد أمرنا الله تعالى بإجلالهم وتعظيمهم وذكرهم في مواضع التكريم واستبعاد ذكرهم في مواضع التنقيص والتسفيه. إلى جانب هذا ذكر الإمام السيوطي المواضع والأماكن التي يجوز ضرب الأمثلة فيها بالأنبياء والاستشهاد بمآثرهم وأفعالهم وأعمالهم. فجاءت رسالة السيوطي درسا وموعظة وإيضاحا وبيانا شافيا في هذا الموضوع. والسيوطي بعد ذلك إمام موسوعي، إذا كتب يكتب بعلم وفهم، وإذا حدث حدث عن خبرة ودراية. فقد ترك السيوطي كتبا عديدة تشهد له بخدمته للعلم عامة، وبخدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة، حيث كتب في ميدان الحديث النبوي كتبا تشهد له بأنه من أهل الحديث ومن علمائه ومن أئمته، منها كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وكتاب في مصطلح الحديث، وكتاب في أسماء المدلسين، وله كتاب شد الرحال في ضبط الرجال، إلى غير هذا من مصنفات في الحديث النبوي وعلومه. توفي السيوطي سنة 1190 هجرية، وهذه مؤلفاته تملأ المكتبات، ومنها كتابه الذي عرضته في هذه الحلقة، وهو بعنوان تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، صنفه السيوطي دفاعا عن مكانة الأنبياء وحفاظا على تقديرهم وتبجيلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.